إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ندعو إن شاء الله تبارك وتعالى للعروسين ونقول بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. ونحمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا البيت المبارك لنتدارس كلامه سبحانه وتعالى، ونتدارس وإياكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر لنا هذا المجلس المبارك الميمون أن يجمعنا وإياكم في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكلمة أيها الأفاضل ستكون بالدارجة إن شاء الله تبارك وتعالى لتعم الفائدة نزولا عند رغبة أهل هذا الفرح الميمون البعيش. يعني بعض المنازل، يعني بعض الدور وبعض البيوت تدخل لها سبحان الله تحس بانشراح مثل هذا البيت وفيه أصالة، صلى الله تبارك وتعالى أن يمتعهم ويبارك لهم في هذا البيت. يعني أنت داخل وتتحس بأنك الأصالة المغربية، تتحس بأنك يعني في البادية والناس باقي متشبتين بالأصالة ديالهم. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم. والموضوع الذي سنتدارسه وإياكم في هذا المجلس هو شروط قبول العمل، يعني معاملة بيننا وبين الله تبارك وتعالى بعد الإيمان، وهو العمل الصالح. يعني كل يعمل وكل يريد أن يكثر من عمله الصالح، ولكن الإشكال فين كاين؟ خصنا نعرفوا هذا العمل الصالح اللي غادي نتقبل منه الله تبارك وتعالى. شحال من واحد مسكين تيعمل وعمله مردود عليه، عياذا بالله. يعني تيعمل ونعوذ بالله أن نكون تحت مظلة الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها في أواخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي الكارثة، هي الكارثة. أنت تتعمل وعمل صالح وعند يعني رأسك أنت تظن بأن هذا العمل مقبول عند الله تبارك وتعالى، فإذا به مردود. علاش؟ لأن أي عمل صالح أيها الأفاضل لا بد له من أركان ولا بد له من شروط، والله تبارك وتعالى يعبد بعلم ولا يعبد بجاه. يعني الله سبحانه وتعالى يعبد بماذا؟ بعلم، ولا يعبد سبحانه وتعالى بجاه. لذا فأي عمل بينك وبين الله تبارك وتعالى لا بد، أي عمل صالح لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط. يعني لا بد أن هذا العمل تكون فيه ثلاثة الأركان، ثلاثة الشروط. علاش؟ باش يقبل الله جل جلاله أي عمل صالح، يعني تتوخى منه الصلاح، لا بد لك من ثلاثة أركان. الركن الأول أيها الأفاضل وسلامة المعتقد، يعني هو هذا هو الخطير في الأمر. يعني في العمل الصالح هو سلامة المعتقد. ما معنى سلامة المعتقد؟ يعني لا إله إلا الله اللي نطقتي بها وقلتيها بلسانك لا بد تحافظ عليها وما تريبهاش وما تخرمهاش، لا تخرم هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن تنشوفوا احنا يعني في الوسط، سواء يعني في الوسط الحضري أو في الوسط القروي، يعني كي اللي تنطق بهذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله ويأتي بنقيض، ويأتي بماذا؟ بنقيضها. والله جل في علا ماذا قال في محكم تنزيله؟ قال من جاء بالحسنة ورد لبه. الله تبارك وتعالى في كلامه وفي كتابه يخاطب ماذا؟ يخاطب العقلاء ويخاطب أولي النهى ويخاطب أولي الألباب، يعني يخاطب الله تبارك وتعالى أولي الألباب في كلامه. وإذا تمعنتم في هذه العبارة القرآنية، قال الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة، وليس من عمل الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. من جاء ما معنى من جاء؟ يعني بيدير ديك الحسنة وتحتفظ عليها تجيبها إلى يوم القيامة، ماشي غير دير الحسنة، لا دير الحسنة وتحافظ عليها. وأكبر حسنة وهي التوحيد، وهي قولك لا إله إلا الله، وهذا التوحيد لا نبدأ تحافظ عليه، نبدأ لا إله إلا الله تعرف المعنى ديالها، وتجنب النقيض ديالها، وتجنب يعني شي حوايج وشي مسائل التي يخرم لك فهذه الكلمة المباركة العظيمة جدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يعني إذا كان غير الشرك في العمل عندك شرك عياذا بالله، ونحن ننزه هذا المجلس. يعني إذا كان شرك جميع الأعمال يعني راه وصلت الأرض، ما بقى عندك غير شرك، واخا تبني مساجد واخا دير أعمال واخا عندك دير الوالدة عندك صلة الأرحام عندك حسن الجوار عندك معاملات عندك، ولكن العنوان الرئيسي عندك هو الشرك عياذا بالله، فهذا الشيء كل شيء يحبط العمل، يكون العمل كله على صاحبه مردودا، بل يكون مخلدا في النار بخبر القرآن. أرى الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له ورحمه ورحمه. لماذا؟ بفضله سبحانه وتعالى. والمعنى أيها الأفاضل، معنى لا إله إلا الله هي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. معنى هذا الكلام يعني أنه ما تستحق العبادة وما تستاهل العبادة غير الله سبحانه وتعالى. والعبادة ماشي غير الزكاة ولا الصلاة ولا الحج، لا، أرى العبادة كما قال بعض أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أعيد، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. معاملة ديالك عبادة، حسن الجوار عبادة، تبسمك في وجه أخيك عبادة. حتى قال يعني تروى العلماء على بعض الصحابة أنه قال إني أحتسب نومتي على الله كما أحتسب يقظتي. قال لي راه يعني النوم ديالي، قال لي النعاس ديالي تنحتسب فيه الأجر عند الله تبارك وتعالى، تنبغي أجر على ذاك النوم، هو نعس والكونتور عنده خدام بينه وبين الله تبارك وتعالى. علاش؟ قال لي كيما نافع تنذكر الله تبارك وتعالى وأسعى في الخير وأسعى في العمل الصالح، كذلك ملي تنعس راه حتى ذاك النعاس ديالي تنحتسب فيه الأجر عند الله تبارك وتعالى. كيف؟ يعني هذا الراجل بغى ينعس اش تيجي؟ تدير أذكار النوم وتحتسب لأجر عند الله تبارك في نومي. كيف؟ تيبغي ينعس باش يرتاح. علاش؟ لقيام الليل. تيبغي يعني تستحضر هاد النية هادي، تيبغي ينعس باش يصلي الصبح في جماعة. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. والإشكال يعني ما تنستحضرش حنا بحال يعني بحال المسائل وتنديروها في الإطار ديالها. راه من صلى الصبح فهو في ذمة الله. عرفت شنو تقول في ذمة الله؟ فسجده يكون في ذمة الله تبارك وتعالى. حتى روي عن الحجاج أنه أمر يعني زبانيته، أمر أحدهم أن يقتل رجلا، يعني جاء الحجاج، تعرفون الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي، يعني شي واحد صدر عليه الحكم بالقتل، وأمر الجلاد ديالو يعني باش لضرب عنق الرجل وجا جلدت العند هذا. المهم يلا بغى ينفذ الحكم ديال الحجاج هو يقول له هل صليت الصبح في جامع؟ قال نعم. فكف الرجل عن قتله ما قتلوش وبيجي عند الحجاج قال له واش نفذت الحكم؟ قال له أقتل رجلا في ذمة الله؟ قال له واش نقتل انا واحد صلى الصبح هو في ذمة الله؟ أقتل رجلا في ذمة الله؟ يعني ويروى يعني مؤخرا واحد التلميذ اسمع هذا الحديث هذا يعني يتروى العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم هو تلميذ اسمع بأن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ودخل القيس ما حضر شي تمرين ولا نسى شي تمرين ولا شي حاجة المهم بغى المعلم يعاقبه قال لي انت ما قال لي ما تقدرش تضربني. واستغرب الأستاذ يعني المعلم استغرب الدري صغير مجيد من سنين ولا 10 سنين باقي صغير وقال لي انا ما تقدرش تضربني انا واخا ما درتش التمرين التمرين نسيت وانا ما تقدرش تضربني. قال لي علاش ما نضربش؟ قال لي راه صليت الصبح. قال لي ولا كاع صليت الصبح؟ قال لي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. انا راه في ذمة الله اضرب ما تقدرش تضربني. وتراجع الحاج ارجع للدور يروج لي ديغور ديك الصوص اش كان جازاني الزون الصوص الرجل في ذمة الله. وعرف الحديث يعني وقعت لي انا شخصيا مع الدري غير انا حدا كنت على الرسم غادي نزوم تكرش هو دري عنده 8 سنين تقريبا قد هاد الوليد هذا وقال لي هذاك ربي لا ما دعوه معاه حتى هو مره ما مشاش يصلي مولد. قلت لي انا ما صليتش. قلت لي لا ما صليت. المهم قلت لي مره كرمو. قال لي لا ما غاديش يضربني علاش يضربني؟ قلت لي راه ما صليتيش. قال لي راه عندي 8 سنين راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي فاضربوهم في عشر ما غاديش يضربني بقى لي عامين صافي اسكت نفيس لي كيدير باش ما تكرهش. سكت انا الوالد ديالو قلت له دخل سوق راس كب لينا شي كاس ديال اتاي راه ولدك فقيه والله بلاصه. قال لي راه ما غاديش يضربني علاش يضربني؟ قلت لي يا رباك ما تتصلش. قال لي انا راه عندي 8 سنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لي 10 دابا ضربني بقى لي عامين وتكمشنا انا والوالد بهذا المصطلح بين قوسين. يعني الناس في ذمة الله تبارك وتعالى حتى يحكى انه يعني واحد من الامنه يعني خرج المملكه ماشي بعض البلاد الاسلاميه كان كذا وقف يعني في الانتير دي كتنقولوا يعني في بلاصه ما منوع الوقوف وقف فيها واحد السيد ومشى يتقدى وخلى ولده في السياره قال لي فيه كاين باك. قال لي راه مشى يتقدى. قال لي راه عنده مخالفه. قال لي راه عنده ايش؟ عنده مخالفه ربما مشى يصلي ولا شي حاجه بحال هكا. والدري يعني بالبراءة ديالو تيدوي بالسذاجة ديالو تيدوي مع داك الشرطي. قال لي وصليت الصبح. اتصدم داك الشرطي قال لي لا ولا ما صليتش. قال لي المخالفة ديالك بوحدة. قال لي بوحدة كنا قال لي بينك وبين الله تبارك وتعالى المخالفة ديال الوالد غيخلص ما بداش غيدخل الله تبارك وتعالى. وتسنى داك الشرطي حتى جا با الدري. قال لي الدري ما غاديش نقيد حتى شي مخالفة هذا راه عطاني درس. قال لي انت ما صليت الصبح كيف دير مع المخالفة ديالك؟ الحديث ديالنا حنا فين نخلصوها وانت مخالفة ديالك راه بوحدة. يعني الناس كاين بعض الأجوبة عند الدراري تتحقرهم وإني عندهم الله تبارك وتعالى فتح عليهم تيقول لك شي كلام وتيفهمك في البلاصة تدخل في البلاصة. الله تبارك وتعالى يكثر من أمثال هؤلاء الأطفال وهؤلاء يعني الدراري هذا الله تبارك وتعالى يبارك فيهم. قلنا ماذا؟ هاد لا إله إلا الله هي لا معبودة بحق إلا الله ما تستاهل العبادة ما تستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. وأي نوع من العبادة إذا صرفت لغير الله فهي شرك. هاد إشكال هنا فين كاين سلامة المعتقد. وهنا غادي نمشيو لواحد العبادة تصرف لغير الله وكثير يعني بحال خوتنا العرب بحال شنو بحال بحال يعني كلهم تيطيحوا في هذه المخالفة ومخالفة خطيرة جدا. هي إيش تصرف العبادة التي لا تنبغي إلا لله وتصرف لغير الله. حنا نذكر واحد العبادة هي متفشية جدا في المجتمعات الإسلامية وهي قضية الذبح. ذبح عبادة ولا ماشي عبادة؟ عبادة بدليل كلام الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الأنعام قال جل ثناؤه سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. يعني النسك هنا المقصود به ماذا؟ الذبح. وفي سورة يعني قصيرة في كلام الله تبارك وتعالى وهي عظيمة المعنى أما أنها وجيزة المبنى كما يقال ولكنها عظيمة المعنى هي سورة الكوثر. قال الله جل سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أن الله تبارك وتعالى أذكر الصلاة وأذكر النحر، فصل لربك وانحر لربك، يعني النحر هنا ماذا؟ عبادة. والإشكال أيها الأفاضل تصرف إلى غير الله في المواسم الشركية. لما تشوف الناس غادي بطوع ولا غادي يمشي يحجج تقول له خذنا الحط، يقول له مرفودة، تديها تديها الأضرحة، لو تيبوس القناتي ديال الضريح والطواف، هذا راه من الشرك، هذا راه من الشرك عياذا بالله. حتى شنو هذا العمل هذا؟ راه مازال متفشيا في المجتمعات الإسلامية، يعني ضرب في عمق المجتمع الإسلامي حتى النخاع كما يقال. وهذا أخطر حاجة، خطيرة المسألة. يعني الواحد تيمشي بالضريح والموسم وتيدي عجلو تيذبحو تما، علاش؟ يتقرب به إلى ماذا؟ إلى الضريح، ويتقرب به إلى هذا الصالح. وحنا غادي نعطيو أمثلة باش نقربوا المعنى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واش هم أولياء ولا ماشي أولياء؟ بل هم عندهم مرتبة أكثر من الولاية، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيما طيروا على العلم لأنهم بشرهم وهم باقين على غاديين على رجليهم، يعني عطوهم كما تنقولوا حنا التأشيرة الفيزا ديال الجنة وهو باقي غادي على رجليهم. ومثال ذلك العشرة المبشرين بالجنة، يعني تقول العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، أبو عبيدة عامر بن جراح في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، يعني كم من الناس هذو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وباقي حي صلى الله عليه وسلم كما يروى ذلك، باقي هو حي غادي على رجليه. وماذا؟ وقال لي راه انت في الجنه. وملي ماتوا هاد الناس ما داروش لهم القباب وما داروش لهم المواسم. واش عمرك سمعتي الموسم ديال ابو بكر الصديق؟ راه ما كاينش الموسم ديال سيدنا عمر، راه ما كاينش الموسم ديال سيدنا علي، ودايروا لهم موسم وتيدوروا به وجايبين البقر وجايبين الطواف وتيبوسوا في القناه وتيطلبوا، راه اشكال عندنا في هاد المساله. أراد يجب أن ينتبه لهذا الإشكال الخطير جدا الذي ينخر في جسد الأمة. يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، يعني واش هما أولياء ولا ماشي أولياء؟ بل درجة أخرى أكثر من الصحبة، بل هي النبوة. أرى القراد، هذا القراد لا يشيش إلى نقول إحنا الأوسي، أرى يعني إيش القراد فريد، أرى النبوة خير مما شاء على وجه الأرض، هم الأنبياء اصطفاهم الله جل جلاله لتبليغ رسالته. رغم ذلك ما دايروش على الأضرحة وما دايروش المواسم، ما كاينش الموسم ديال سيدنا موسى، ما كاينش الموسم ديال سيدنا موسى، راهو نبي بل كليم الله، كلمه الله جل جلاله، نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ناهيك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأنبياء وخير من مشى على وجه الأرض ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما عندوش الموسم وما تندوش الجريحة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك. يعني ملي تيكون الجفاف تيجول الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايش؟ يقول يدعي الله تبارك وتعالى باش يغيثنا باش يرحمنا. وملي مات النبي صلى الله عليه وسلم ما نشوفش عند القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم تيبكيو عنده وتيقول الله رحمنا، وحنا تنتوجهوا الله تبارك وتعالى وتيبكيو حدا القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، لا جاو عند العباس. حنا المسائل كاينين في السيره، غير الناس خصهم تطبيق المسائل على الواقع، يعني كما قال الله جل جلاله، يعني تفعيل الموعظه. قال الله جل سبحانه وتعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. راه تفعيل المسائل، راه اي يعني راه مجالس في اساتذه، يعني في فقهاء وفي الناس عندهم المام الجانب الديني وعارفين المسائل. وهذه الاشكال اللي عندنا، يعني تندوي على راسهم تندوي على خوك، الاشكال اللي عندنا هو تفعيل على ارض الواقع. فاي واحد دابا نصحتي نقول لك ودي لك الكلام، راه الله يهدينا هذاك الكلام تقول راه عرفتو كذا، ولكن تفعيل وتجسيده على وجه الواقع، تطبيق تفعيل الامور، تفعيل الموعظه. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ما شد تثبيت. تفعيل تسمع شي حاجه تفعلها، ديرها تفعيل الموعظه. قلنا ماذا؟ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. مشوا عند العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. قالوا لي راه كنا تنطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم باش يجي لنا الله سبحانه وتعالى باش يغيثنا ينزل علينا الشتاء. دابا انت عم النبي صلى الله عليه وسلم ونتوسم فيك الصلاح وانت من اهل البيت، يعني بغيناك تدعي الله تبارك وتعالى. ما مشوش عند النبي صلى الله عليه وسلم تيبكوا على الله، لا ما مشوش. ومن العجب العجاب، يعني هنا غادي مش مسائل، يعني شي واحد تقول لك تيمشي ينعس شي كبر ولا مراه عاقله يعني ما تتولدش، تتمشي تتنعس شي ضريح ثلاث ايام ولا اربع ايام وتطلب لذاك الضريح تطلب ليه الدواء. وهذا مول الضريح هو ما بدا ما مزوج بعدا اصلا، هو ما عنده الاولاد ملي كان حي. واش الراجل ما عنده كاع الاولاد هو ملي كان حي وركيور انت يفتغي كان مشى طويل وجاي المره نعسات ما ثلاث ايام ولا اربع ايام وباغيه الدواء هي راه مشكل. واحد اخر تلقى شي ضريح فيه 200 هجريه فاش مات هذا الراجل هذا مات امتى؟ 200 هجريه ولا 150 هجريه وواحد نعس ما قال لك بغا بغا الكات كات كات. هذا ما عرف وراه كيصور هذا المازوت هذاك اللي مات دابا ما عرفش كاع المازوت ما عرفش كاع الكات كات. طلب لي شي جمل ولا شي حوض ولا شي بغل شي حاجه عرفها وحصرها راه الا كان غادي واحد سبحان الله العظيم خصها عنده ما عقل هو غادي يطيم ظلام الناس 150 هجريه حتى شي حاجه كيدير لي الكات وانت كيصن هذا ما عرفهاش كاع نهائيا. يعني الواحد يتعامل معاه شحال من مرات تبعت شي بلاصه تقول لي فيا نخلعها وتتمشي تجبد شي ضريح بينه وبينها بين داك الضريح 60 كيلومتر وفي الخلع وبيت هذيك المراه بوحدها تمو قالت لك راه فيا الخلع انت هي اللي تتخلعي. واش نضيف في الضريح اسبوع وبوحدك وفي الخلع وقلت لك فين الخلع اش من الخلع راه خصني نوض هذاك ما يقول لك سيري تعالك انا خلعتينا حنا خلينا ننعسو راه اش كان لي هذا سبحان الله راني شحال راه من المضحكات الممكن شحال واحد شحال من مرة مسكينة نسأل الله تبارك وتعالى التلف. لماذا؟ لأن القرآن كما أسلفت يخاطب العقلاء يخاطب أولي النهى وبعد يخدم على عقلك. واش أنت جايب شي واحد ب 8 دريال؟ أيوا باغي أنت الدويرة ب 80 مليون كي درتي لها أنت كي درتي لها؟ وكي درتي لها الله يعين. وكذلك يعني الحوايج هذا مواسم الشركة تتريب لك هذه لا إله إلا الله دينا. ومن مسائل التي تحرم لك التوحيد هو الذهاب عند الخرافي والسحر والمشعوذين والدجاجير راه تادي تطعن لك راه في احاديث راه تدخل يعني تروي العلماء احاديث على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى عرافا او كاهنا لن تقبل صلاته 40 يوما راه 200 صلاه ما تقبلهاش ما تبارك 40 يوم ما تتعامش تجي دابا غطلت ولا اش غيقول هاد خينا هذا نشوفوا تستي شي حلقه في هاد الشوافه في هاد كذا ومشيتي طليتي راه دينك هذا ما تلعبش به. وكان واحد الحديث اخر يروي العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كائنا فصدق تصديقا فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. فالتصديق شحال من واحد تسمع بودنك تسمع بودنك راه الراجل بلغ من الكبر عندي عنده 80 سنة وتيقول لك مشيت عند هذاك الدقة بطلة داكشي اللي قال لي هو اللي كاين اشنو قال لك؟ قال لك تسرقات لي البغلة وصليتو في داك السوق ولقيتها وقال لي سير السوق الاخر ومشي لقيتها كيما قال لي الدقة بطلة انا معاهم خدام انا هذا اللي مشيت عند واخد عنده الجي بي اس ولا الجي بي اس راه خدام مع الشياطين راه اشكالي عندنا في هذه المسألة. وتصور انت يعني خوتنا التجار يعني هذه بين قوسين تصور انت واحد عنده اللي بيع الشمس ورد البندر يعني ما واحد ما يكونش لا يولد غير المرء من الجحر مرتين يعني واحد ما يكونش يخدمش ويعقلو راه القران والاحاديث وشرع مولانا كله يعني يامر بماذا بالتدبر والتفكر وتكون شويه واعي. تصور انت عندك تبيع وتشري تاجر بالجمله ولا بالتقسيط وفي راس مالك 400 مليون ولا 500 مليون وقلت القضيه عندي ما خداماش يعني عندك شويه ديال الكساد لا دار لي شي حاجه وعندي وقيل عندي شي حاجه دار لي شويه سحروا ليا ولا وتيجي عندك واحد تيقول لك انا غادي نسبب لك المحل باش يخدم ورد البال قال هذا اللي بغى يسبب لك المحل هذا اللي بغى يسبب لك المحل راه ما خدامش هو اصلا هذا هو دور يخدم هذا ما خدامش انت راه عندك في راس مالك 400 مليون وجاي واحد لابس بلغه ديال 260 ريال وجاي عندك باغي يسبب لك المحل ديالك انت باش يخدم اش ما يخدم هو علاش ما يديرو حتى شي محل؟ هو الراس اذا كان هو ناجح حياته اصلا، هو ما ناجح كاع في حياته اصلا، وبغيتي انت باش ينجح لك المحل ديالك وسبب لك هو، راه اشكال عندك. ويعني من اغرب ما يروى في هذا المجال هذا واحد جاء يعني انت تحكوا هذه ربما تكون واقعه والعهده يعني على من حكى هذه المساله كيديروا يعني شي حد يعني عنده الكساد شويه يعني التجاره ديالو ما خداماش، وجا عند واحد وهذا من اهل الخير قال له غادي نسبب لك غندير لك شي سي سبور يعني نسبب لك، قال لي والمحل ديالك خدواني بالشرط، قال لي هذا الحجاب اللي نكتب لك انا ديرو على الكرسي وريح على داك الحجاب واني بالشرط عاطيه الطريط مو، قال لي 8 تسويع في النهار 4 في الصباح وربعة في العشية ومدة 40 يوم وريح هذا الخدام يعني مدة 40 يوم وخدام عنده المحل، وقال لك هذا سبحان الله ما غاديش نقولوا ليه فقه يعني حاشا يكونوا فقهاء من حمالة القرآن حاشا يكونوا في هذا النوع هذا، قال لك انا نشوف هذا خينا هذا شنو دار لي في هذه الورقة، انا خدام عندي القضية يعني مروج الراجل دخل الصرف كما تنقولوا يعني ولا روسيت بين قوسين يعني دخل الفلوس، ومشى ديك الورقة لقاها خويا خاوية الورقة بيضاء خاوية ما فيها والو ويمشي عجاج، قال لي انت كي درتي لها الورقة خاوية ما فيها، قال لا ودار ما تطريحش في المحل راه ليش كان عندك ما تتحلش وحل وريح على الكرسي انت ديما سادس المحل ما يجيك الرزق منين يصيفطوا لك الناس في البلوتوث يشريو معك في الواتساب، قال لي راه ليش كان عندك انت ما تتحلش ودرت لك ديك الخدمة دا باش تبقى تريح راه ما كاين لا حجاب ما كاين والو، تقي الله قال لي توكل على الله تبارك وتعالى ودير الاسباب، وشحال من واحد لازم يعني رجع من داك تكتب وداك الشيء ويقسمون بالله الا تكتبوا الناس تكتبوا العيالات خصوصا العيالات الا تكتبوا لهم شي حجاب فيه انكم باستعمال المواد المغربيه ستساهمون في اقتصاد البلاد، وتتبخروا الشجاريه وتجي تقول لهم واحد سبحان الله العظيم صافي تقول لي عاود لي عاودتي داك الحجاب بحال هذا ثاني هو تكتب انكم باستعمال وتتبخر الناس وتيجي راه الناس الاعتقاد ديالهم انا مالنا راه ما سيدناكم والو طيب طلعت لي نقيت لي غير لو كرزه من هنا شي حاجه والو قال لي خذنا شي جزاه الله خير الا باغي ترى امر هو البوسين تكتب لي والو امر هذا صايب ترى البيزمون باش تدخل ديك المهم تريد تهضر الناس يمكن الحال صغير تريد الخير ليها شنو كتب لها ما كتب لها والو راه الاشكال فين كان في اعتقادنا قوه الايمان بالله جل جلاله الواجب الواحد يكون وضع التوحيد ديالو وهي هذا الركن الاول من اركان يعني قبول العمل، ضروري يكون عندك توحيد صافي تكون عندك قول لا اله الا الله لا تشوبه لا تشوبها شائبه يعني صافي عندك، هذا هو الركن الاول. ثم الركن الثاني والاخلاص العمل ديال يكون ياش تكون فيه مخلص لله تبارك وتعالى، ما ديرش هذا العمل ديالك رياء ما ديروا السمعة ما ديروش انت باغي فيه شي مآرب أخرى لا ديروا لله دير هذا العمل ديالك لله جل جلاله هذا هو الإخلاص. الإخلاص قال أهل العلم يعني العمل ديالك تقد فيه يعني تقد مساوية الباطن ديالك والظاهر بل يكون الباطن ديالك أحسن من ظاهري هذا هو العمل هذا هو الإخلاص تصلي كما تصلي في المسجد تصلي في دارك ماشي تلقى انت صلاه قدام الناس وفي الدار تدير غير حاجه في الروح طق طق طق طق طق سالينا في البلاصه لا خص يكون عندك ياش العمل ديالك يكون فيه اخلاص، وحنا غادي نذكروا يعني بعض مظاهر السمعه وبعض مظاهر الرياء عند الشباب وبعض مظاهر السمعه ومظاهر الرياء ايضا عند الناس اللي كبر شويه في العمر يعني الامثله طلعتوا الامثله كما يقال بالمثاليه تضح المقال عند الشباب وكثيرا ما نعيد مثل هذه الأمثلة تلقى الشاب دابا قريب يتزوج بحال هاد صاحب ولا نبي صلى الله تبارك وتعالى وبارك له هذه يعرف راسو باش يتزوج اش بدا يدير تتبان لي تبان لي شي حاجة عنده شي بنية ولاباس عليه بين قوسين داك الشيء اش تيدير المهم عنده واحد حملة انتخابية تيديرها راسو هو في واحد 25 يوم ولا شهر تيصلي حدا داك الحاج وما كان كاع تيصلي تيجي تيصلي حدا داك الحاج الكعب بالكعب والملك بالملك علاش باش تكون هذيك شهاده ليه باش النهار يجي الله يعمر هضر داك الشاش وديما تيصلي حدايا ما عمرو منك الصوح ديما حدايا هو راه مبيكي على داك الحاج هذاك الله المستعان هذاك ياش الحمله ديالو يعني باغي يوصل لحاجته في نفسه يعقوب. هو شنو باغي؟ ماشي الصلاه. هذه راه اشكال على الجنه. راه الصلاه ديالك راه مردوده عليك اذا كانت النيه ديالك باش تصلح ذلك العجل باش تزوج من عنده. انت ديرك 25 يوم ولا 30 يوم خاص درتي الرصد هذاك الحاج يعني غايه في نفسك. انت بلغتيش الغايه ديالكم؟ ها زوجك الحاج صافي مشى كل شيء، لا الحاج لا البنيه ولا الصلاه، كل شيء مشى. هذا هو اشكال، هذا مثال للشجر. كذلك الناس اللي تبيعوا الشجر في الحوان ونعطيهم مثال بالخبز ياك تلقى هذا ماشي قال المسكين ملي تيبيع الخبز من ريشان ملي تيبيع الخبز يمشي يصلي الظهر يقول لك بعدا نقناتين الزنزه الروح يقول لك نسدو بعدا راه بعدا الخبز، واذا ما بعدا الخبز الظهر كان مهم الظهر مشى عنده علاقه مع ذاك الخبز. تبع ذاك الخبز في السبعه الاخر ولا صلى الصبح صلى ياش الظهر ما تبعش الخبز باقي تتسعي. اذا هذا المساله عندك فيها ان واخواتها وكان واخواتها صلى تبارك وتعالى معاذ. نرجع الى من بلغ من الكبر عتيرا هما القضيه ديال الحج. الحج لا اشكال في المساله. تصور الواحد دابا تيقول له الناس يعني حج فلان وفلان حج وانت حج فلان والوالي وعلى انت ما حجيتي حشومه عليك. تقول له هي في اعلان على وما باش حسن منا الا كانت الفلوس غادي نجيو نحجوا. يعني اشكال جاي عندك فاش اش كان شي بغيتي يعني عندي واحد الركن لا هاد الشيء ولات عندك ياش ولات عندك لا حيت مشي هذاك خصني نمشي حتى انا ولات عندك الحج الحج بحال السترة بحال اللي تزيد في الدار الفوق. هذا لا خصك تحضر هذه النية بأنه ركن وبغيتي تأديه لله بحال حج فلان ولا حجات فلان. ما تتشوفش انت في ذاك المنطق، تتشوف واش توفرت عندك الشروط ديال الحج ولا لا، واش عندك البدن ديالك وعندك المال وعندك يعني ولا المسائل خصك تحج أو لا في حقيقة واجب. إذا كانت الصحة وكان الأمن وكانوا الفلوس راه خصك تحج راه واجب في حقك. ماشي تشوف لا حج الراجل ولا حج جاري ولا هذاك ولا حج الناس في الخدمه وانا باقي وكذا لا في عمري 60 سنه خصني نحج دار ولا لا علاقه له بالحج. لا حج ما عندوش علاقه بالعمر لا له علاقه بالاستطاعه والاستطاعه اليه سبيله. يعني كان استطاعه في البدن واستطاعه في المال وكاين الامن عاد تمشي تحج. هذا من منظور الاخلاص. ثم ماذا؟ وبه نختم ان شاء الله تبارك وتعالى الاتباع. راه الاشكال اللي عندنا هو انه شحال من واحد ما فهمش شهادة ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شحال من واحد مسكين تيقول اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتقول لي واش تحب النبي تيقول لك الله يا ودي. شكون هذا اللي ما تيحبش النبي صلى الله عليه وسلم؟ واكثر الناس ونحن نهزوا هذا المجلس ان شاء الله تبارك وتعالى سلوكم كذلك والله حسيبكم. شحال من واحد يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وما عندوش هذا الاتباع ما عندوش يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا واحد الآية في سورة آل عمران تقول العلماء الغربان تتغرب بها. قال الله سبحانه وتعالى جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شكرا فاتبعوني ويحببكم الله فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله هذه جملة الشرط وجواب الشرط فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. راه واحد المسألة للتوضيح راه ماشي إشكال وتحب الله لا راه من أسدى إليك معروفا يعني راه الإنسان جيبي يعني المسألة دي اللي دار فيك شي خير راه تحبه. والخير عند الله تبارك وتعالى لا يعد ولا يحصى. يعني بيتحب الله تبارك وتعالى حيت علاش؟ عطاك صحتك وعطاك راحة البال وعطاك عويناتك وعطاك كل شيء. يعني نعم لا تعد ولا تحصى. ولكن الإشكال ماشي هنا. لا. ماشي هي أن تحب الله، لا. أن يحبك الله. هذه هي غاية الصالحين وغاية المتقين وغاية الوارعين وأن يحبهم الله. يعني تسعى لماذا؟ لطرد الله تبارك وتعالى. باش يحب الله تبارك وتعالى هذه راه وان يحبك الله شنو ان يحبك الله عرفت شنو هي توصل هذا المقام هذا توصل عرفت شنو هو توصل هذا المقام هذا راه السقف توصل هذا المقام ان يحبك الله جل جلاله. عرفت شنو هو يحبك الله ترضى عليك واذا رضى عليك الله تبارك وتعالى يستحيل يعذبك انت من اهل الجنه ان احبك الله. ولكن الا بغيت يحبك الله تبارك وتعالى اش غادي دير؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راه لا متبوع بحق إلا رسول الله، وعندها أربعة الأركان بوحدة غير هذه الشهادة، هذه عندها أربعة الأركان. شهادة أن محمد رسول الله ما ماشي حاجة تقولها، واش أنت تحققت فيك هذه الشهادة في العمل ديالك، في التطبيق ديالك، في المعاملات، في الأخلاق؟ واش أنت محققة عندك شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني من راسك حتى إلى خمصيت قدميك كما يقال، واش أنت في ذاتك محققة فيك هذا الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى تصديقه فيما أخبر، أي حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عليه تصدقه فيه، تصديقه في ماذا؟ فيما أخبر. ثم ماذا؟ طاعته فيما أمر، أي حاجة قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عليه خصك ديرها، أرى طاعته فيما أمر. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تديرش هذه ما خصكش ديرها، راه ما خصكش ديرها، على إشكال؟ راه حنا تنعرف بشي مسألة واش قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوها وتنديروها، اجتناب ما نهى عنه وزجر، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. رد البال هذه العبارة النبوية كما تقول أهل العلم، أرى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. كيف؟ ما قدرتيش أنت تصلي واقف، بتصلي بارك قاعد، ما قدرتيش توضا بتيمم، يعني ايش؟ تفاوت في الأبدان، وتفاوت في ماذا؟ في الاستطاعة، ما تقدرش تكذب الناس. ولكن رد البال العبارة الثانية، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، قطع في البلاصة، فانتهوا قطع. وقدوتك في ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رام لي جاهم الخمر تحرموا في البلاصة، هرسوا الخوابي وهرسوا كل شيء في البلاصة، قال لهم راه الخمر حرام، يعني بالتدريج، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا ماذا قال الله تبارك وتعالى في تحريم الخمر في الآية الثالثة، إنما الخمر، أحسن جزاك الله خير، إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أراه يجتنب الشيخ أكبر من التحريم، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ملي جاء هذه الآية في البلاصة، واحد اللي جاء عند الصحابة لما يروى ذلك عنهم قال لهم راه حرمت الخمر في البلاصة، هرسوا الخوات وكل شيء، يعني المدينة غادية ويش بالخمر، الخمر يعني لا علينا حتى هذا المجال يا خو، حنا لا نقولوا شي حاجه، راه الخمر ماشي لك الخمر ديالنا، راه الخمر نيت بين قوسين برومي انا عندنا، ماشي يعني ماشي شي حاجه، الخمر شي حاجه نيت، ماشي بوجون وانتم 16 دنيا، لا هادو عندهم الخوابي، هادو راه تشربوا بحالتين، عندهم الخمر بحالتين، شي حاجه نيت الاصليه، انهم هذه الاولى، رغم ذلك هما هذا الشيء غادي انهم فاش في عروقهم، رغم ذلك ملي سمعوا الاوامر ديال الله تبارك وتعالى في البلاصه يا رسول خوتي، فاجتنبوه لعلكم تفلحوا، شيء جدد الاستجابه لاوامر الله سبحانه وتعالى، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مسألة ديال الاتباع، واش انت اصلا عندك هذه الأركان ديال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته قلنا تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، علاش؟ ما خصكش تعبد الله تبارك وتعالى إلا بشي حاجة وراها لك النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر ثلاث أحاديث، يعني ضرورة علماء النبي، يعني الأحاديث الثلاثة بعجالة إن شاء الله تبارك وتعالى، قضية ديال ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الأحاديث ضرورة علماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوئي هذا خذوا عني مناسككم، يعني شروط قبول العمل والأركان ديال العمل الصالح لابد أن يسو في هذه الأركان ويسو في هذه الشروط، وهو سلامة المعتقد، ثانيا الإخلاص، ثالثا الاتباع. هذين بغيت العمل ديال أن لا يكون مردودا وأن يقبل عند الله تبارك وتعالى. وقال الله جل في علاه في محكم تنزيله: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأستسمعكم إن أطلت عليكم، وجزاكم الله خيرا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.